أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن ضوء الجسد في عينه، فإن كان البصر مضيئا استضاء الجسد كله، وإن ضوء الروح في العقل، فإذا كان العبد عاقلا كان عالما بربه، وإذا كان عالما بربه أبصر دينه، وإن كان جاهلا بربه لم يقم له دين. وكما لا يقوم الجسد إلا بالنفس الحية، كذلك لا يقوم الدين إلا بالنية الصادقة، ولا تثبت النية الصادقة إلا بالعقل. العقل هو خلاصة الإنسان، ولب الإنسان عقله. بالعقل يميز الإنسان بين الحقائق والأباطيل، وبالعقل يختار الحق ويرفض الباطل، وبالعقل يعمل لله لا للشهوات، وبالعقل يعمل استجابة لله لا استجابة للناس. لذلك قوام الإنسان عقله، وهذا يتطلب منا أن نثير عقولنا دائما وأبدا وننميها. والمانع من تنمية العقل الأهواء والشهوات، الأهواء والشهوات تحجب عقل الإنسان. ولذلك نحن بحاجة إلى أن ننمي عقولنا من خلال كبح جماح الأهواء والشهوات. بتنمية العقول نخلص النية، وبإخلاص النية يقوم الدين. النية الصادقة هي التي تعطي الثمرة الحقيقية لا مقدار العمل. الإنسان ممكن يعمل 10 ساعات بنية غير صادقة لا يجد ثمرة، بل لن يجد إلا أشواكا. وإنسان يعمل 1 دقيقة بنية صادقة يجد الثمرة الكبرى والثمار الكثيرة. لذلك احنا بحاجة إلى نية صادقة. حياة الدين في النية الصادقة لا في العمل الكثير، كما أن حياة الجسد في النفس الحية. الإنسان إذا ماتت نفسه، ماتت نفسيته، خلاص هذا الجسد صار متراهل، لا قيمة له، لا حراك له. فكما أن قيمة الجسد في هذه النفس اللي عندها حيوية وحياة، وإلا شنو الفائدة؟ واحد كسول، زين، واحد متثاقل، واحد ما أدري شنو، هذا شيء في الجسد إذا ما عنده حركة وحياة. فقيمة الجسد بالنفس الحية. الدين كذلك بالنية الصادقة. يعني المعيار في دين الإنسان مو كثرة عمله. إنسان يعمل كثرة عمله، إنسان يعمل كثير، يتصدى وما شاء الله من الأعمال عنده، من برنامج لبرنامج، ومن مكان إلى مكان، ومن كلمة إلى كلمة وما شابه، لكن هذا العمل كله إذا ما مصبوغ بنية صادقة لا قيمة له، ما في دين. فلا ننخدع بكثرة العمل، ولا نخدع أنفسنا بكثرة العمل. وبالتالي لما نريد نسعى ونعمل لا نفكر في كثرة العمل بقدر ما نفكر في إخلاص النية. إخلاص النية يعني لله، مو مهم الناس ماذا يقولون. لذلك هذا هو المعيار، النية الصادقة. قل كل يعمل على شاكلته، إن أمر بالعمل، لكن في تفسير الآية يقول على نيته، على شاكلته أي على نيته بمقدار النية. عملك بمقدار نيتك نتيجته، مو بمقدار كثرة العمل. نية لله، لذلك احنا بحاجة الى ان نوجه النية الصادقة لأعمالنا، نصبغ أعمالنا بنية صادقة لله نعمل. إنما الأعمال بالنيات، حاط الأعمال قيمتها مو بكثرتها، مو بما يقول الناس عنها، بالنية. قد إنسان يعمل عمل الناس تصفق له والبشرية وراه، لكن هذا لا قيمة له، ما في فائدة، ما ينفع. وإنسان يقوم بعمل قد الناس تحاربه، لكن هذا يرفع درجات عند الله. لذلك احنا اعمالنا لابد ان نصبغها بالنية الصادقة. انا اجي اصلي لازم تكون صلاتي لله، مو رضاء لفلان ولا علان ولا للجماهير ولا للناس، فبالتالي ان تكون لله. انا انفق المال الكثير حتى يقول الناس انفق لا قيمة له، أن أنفق قليلا قربة الله تعالى هذا أفضل. راح يدفع مليار زين ومليارات، وفي ناس دفعوا مليارات لأعمال خيرية حتى، لكن هذا إذا ما كانت نية صادقة شو الفائدة؟ حتى يدون اسمه في التاريخ أنه تبرع بأكثر من 80% من ثروته، ومقدارها 36 مليار دولار. قليل 36 مليار دولار؟ شايفين واحد من المسلمين، سامعين واحد من المسلمين يتبرع ب 36 مليار دولار؟ خلوا اول يصير عنده 36 حتى يتبرع بها. زين، يعني اغنى مسلم من اللي يعلنوهم، طبعا ما يملك 36، اما اللي ما يعلنوا في الارقام من اصحاب السلطات هذول حدث ولا حرج، يدفعون هذا لو تنقلب دولار كلوك مو يدفع لك دولار. زين، فإنسان يدفع 36 مليار دولار تبرع لمبرات لأعمال خيرية، إذا كانت مصبوغة بالنية ما شاء الله عليها، لكن إذا ما كانت مصبوغة بالنية لله حتى يقولوا هذا دفع وتبرع وما شابه، وما شاف أحد يعطيه إياه. أولاده ما يعني في الغرب ما في علاقة بين الآباء والأبناء دائما، كثير علاقات متوترة، ولذلك البعض يورث يكتب وصية وراثته يعطيها القطة حقه. ليش؟ لأنه ما يريد يعطيها أحد، كل هؤلاء ما يستاهلوا تركوه، فيقول هذول لازم هذول اللي ما يجروا لي بال ما لهم ولا فلس من الملين، فبالتالي ممكن هذا يتبرع لأنه ما شاف أحد. واحد يتبرع بريال قربة إلى الله، لأن الله أمر خالصا لوجه الله. هذا الريال ثمرته كبيرة، و36 مليار دولار يعني أكثر من 100 مليار ريال، يعني مو تقول 1000 2000 10,000 100,000 مليون مليار 10 مليار، أكثر من 100 مليار، لكن الريال أفضل منها لأن النية. نية هذا معيارنا. لذلك أنا أصلي ركعتين لله أحسن من أصلي 100 ركعة قدام الناس، أحسن من 100 ركعة قدام الناس. وهكذا بقية الأمور. في أنا في لجنة من اللجان، أنا متصدي للعمل الاجتماعي، أنا وما شابه من الأمور الأخرى اللي نشارك فيها. المعيار النية، وهذا هو الدين الحقيقي، وهذا هو قوام الدين. قوام الدين النية الصادقة وليس كثرة العمل. مو مهم إنسان يعمل كثير، المهم نية صادقة. وقليل من العمل بنية صادقة ثمرته حتى في النتاج العملي في الدين أفضل. يعني واحد يعمل مئات الساعات حتى يقولوا عمل ينتج نتاج يتغير العمل الديني بس مش زايد. واحد يعمل عمل قليل بنية صادقة الله سبحانه وتعالى يضاعف نتاجه حتى في الدنيا فضلا عن الثواب في الآخرة. لذلك احنا بحاجة إلى أن نعمل لله. وكما لا يقوم الجسد إلا بالنفس الحية فكذلك لا يقوم الدين إلا بالنية الصادقة. دينك قوامه قيمومته ارتفاعه نهضته بالنية. إذن مقدار دينك بمقدار نيتك. بهالمقدار يقوم ولا دين شنو ميت. دينك ميت بكثرة العمل من دون نية صادقة. حتى الناس قالوا متدين ورع ما شابه ما يفيد. حياة دينك أي قيام دينك زين بالنية الصادقة. زين هذه النية الصادقة من وين؟ بالهوى؟ لا بالعقل. اللي ينتج ويصنع النية الصادقة هو العقل. ولا تثبت النية الصادقة إلا بالعقل. يعني بمعنى آخر لا نخلي مجال للأهواء والشهوات. لأن أنا أريد عمل عندي هوى عندي شهوات عندي مصالح. أنفق عندي هوى للرياء. إذن لما أنا أكبح جماح الهوى هنالك سأدفع لريال لله. وهكذا أنا أصلي للرياء لما أكبح جماح الهوى ستكون الصلاة لله. لأن بالعقل العقل يأمر بها. لذلك احنا بحاجة إلى أن ننمي عقولنا ونضبط أهوانا وشهواتنا دائما وأبدا. إذن النقطة المركزية دائما وأبدا هي تنمية العقل من خلال كبح الأهواء والشهوات. بهذا نتواضع للحق، بهذا تكون النية صادقة، بهذا نوفق للخيرات، بهذا نعرف الرب، بهذا يكون لنا دين. فإذا العقل يعرفنا الرب، وبمعرفة الرب نعرف الدين. العقل بالعقل نثبت النية الصادقة، وبتثبيت النية الصادقة يقوم الدين. فإذا نلاحظ احنا العقل في كل مجال، العقل عقولنا، فبالتالي لا ندع مجال للأهواء والشهوات تتحكم في مصيرنا. نسأل الله أن ينمي عقولنا ويكملها ويكبح جماح أهوانا وشهواتنا، ويجعلنا ممن يسيطر عليها ويتغلب عليها حتى نوفق لنية صادقة ودين قائم. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.